الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له: الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا ومحلهما النصب، نحو رأيت زيدا يضحك وقال زيد أمر منطلق. والرابعة المضافة إليها ومحلها الجر، نحو يومهم بارزون، يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم قال الله هذا يوم ينفعه، يوم يوم ينفع الصادقين صدقهم. الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، نحو من يبري الله فلا هادي له، ونحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. السادسة والسابعة التابعة لمفرد أو لجملة لها محل من الإعراب، فالأولى نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، والثانية نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبدأنا بأول هذا الكتاب في الدرس السابق، وقلنا أن الكتاب عنوانه المؤلف فقال نكتة الإعراب، فما هي النكتة؟ ما مرادهم بالنكتة؟ نعم خالد. نعم المسألة اللطيفة التي تستخرج بدقة ونظارة، هذه النقطة. ثم عرفنا أن هذا الكتاب أن له أصلا، فما أصله؟ ما أصل هذا الكتاب؟ نعم نعم قواعد الإعراب لابن هشام، ويسمى أيضا المقدمة الصورة. ثم بين المؤلف أن كتابه ينحصر في كم من باب؟ في ثلاثة أبواب. ثم ذكر الباب الأول في الجملة، وأفاد أن هناك أو أن الجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، فهما جملة اسمية وجملة فعلية. طيب، ثم وردنا على هذا لو بدأت بحرف كيف يكون تصنيفها؟ نعم ها؟ نعم باعتبار ما بعد الحرف، فإن كان ما بعد الحرف فعل فتكون فعلية، وإن كان بعد اسم تكون اسمية. مثل لهذا، مثل لجملة بدأت بحرف وبعدها اسم. الله. هل زيد قائم؟ طيب جملة أخرى مبدوءة بحرف بعده فعل، هل جاء زيد؟ نعم. ثم أفاد المؤلف أن الجملة على قسمين صورة وكبرى، فما هي الجملة الصورة؟ ما هو رابطها التي جملة الصورة التي نعم التي بنيت على غيرها؟ طيب مثاله نعم قام أبوه من جملة سابقة عليها، زيد قام أبوه. نعم جملة قام أبوه من قولك زيد قام أبوه. أما الكبرى فهي علي. نعم الكبرى إن كان في ضمنها جملة. طيب مثاله مثال الكبرى نعم أيضا زيد قام أبوه، مجموع هذه الجملة. طيب ثم أفاد المؤلف أن هناك جملا لها محل من الإعراب، كم عددها يا رات؟ سبع. أخذنا الأولى منها، ما هي الأولى؟ التي أخذناها. نعم الواقع خبرا لا محل من الإعراب. ثم الواقع خبرا إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة. متى تكون مرفوعة؟ إذا كانت نعم في باب مبتدأ الابتداء وإن في باب مبتدأ وإن، يعني إذا كانت خبر للمبتدأ أو خبر لإن. طيب عندك مثال علي لجملة وقعت خبرا للمبتدأ. هات جملة وقعت خبر المبتدأ. محمد أخوه مجتهد. محمد أخوه مجتهد، هذا صحيح؟ صحيح. أين الشاهد؟ أخوه مجتهد. هذه الجملة في محل رفع لأنها خبر، لأنها خبر. محمد أخوه مجتهد. لو قلت محمد مجتهد أخوه هل يكون فيها شاهد؟ محمد مجتهد أخوه ليس فيها شاهد، لأن الجملة هذه جملة واحدة ما عندنا جملتان. فمحمد مبتدأ ومجتهد خبره، وليس عندنا جملة وقعت في محل رفع. طيب مثاله أن تكون الجملة خبرا لإن. جملة خبر لإن سعيد. إن زيدا أبوه قائم، أين الشاهد؟ نعم جملة أبوه قائم. أحيانا تكون الجملة التي تقع خبرا في محل نصب، وذلك إذا كانت نعم خبر لكان أو كاد. نفسي لها خبرا لكان، نفسي لها خبرا لكان. يلا علي. كان نفس الجملة وقعت خبرا لكان. تقول كان زيد، كان زيد قائما. ما أتيت جملة. إذا قلت كان زيد قائما لم تأتي بجملة، هذه جملة. نعم كان زيد أبوه قائم، هذا صحيح. كان زيد أبوه قائم، جملة أبوه قائم خبر في محل نصب. طيب مثال وما كاد. مثال وما كاد ذكرين. نعم كادت الشمس تشرق، أين الشاهد؟ تشرق في محل رفع أو نصب. في محل نصب خبر كاد. ما قلنا في الفرق بين كان وكاد، الفرق بينهما؟ نعم نعم الفرق ان كاد يكون خبرها جملة مضارعية، جملة مضارعية على تفصيل في بابها الخاص بها. طيب ذكرنا قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وماذا طلبنا منكم فيها؟ نعم فذبحوها وما كانوا يفعلون. نعم بين هل في الآية الكريمة جملة صغرى وكبرى؟ فذبحوها وما كانوا يفعلون، هل إنك جملة صغرى وكبرى؟ نعم جملة يفعلون جملة صغرى. نعم وجملة كانوا يفعلون هذه كبرى. نعم فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون هذه جملة كبرى، وما كادوا يفعلون. ثم جملة يفعلون هذه صغرى، هذه صغرى لأن يفعلون بنيت على غيرها، وجملة وما كادوا يفعلون في ضمنها جملة فانطبق عليها التعريف، فإنك صغرى وكبرى. طيب هل عندك جملة لها محل من الإعراب؟ هل في جملة لها محل من الإعراب؟ نعم نعم نعم جملة تفعلون في محل نصب خبر كاد. فالجملة الصغرى هذه في محل نصب خبر كاد لها محل من الاعراب لأنه وقع خبرا لكاد. هل في شيء آخر في الآية؟ هل في جملة أخرى؟ ما هناك في شيء؟ أين؟ ذبحوها ممكن. وما كان يفعلون أيضا جملة ثانية. طيب المثال الثاني زيد كتابه في يده. زيد كتابه في يده نعم جملة كبرى نعم أين هي؟ زيد كتابه في يده. زيد كتابه في يده هذه جملة كبرى. هل في صورة؟ ما هي؟ كتابه في يده. نعم جملة كتابه في يده هذه صورة توافقون؟ نعم هذه صورة لأنها بنيت على غيرها. زيد كتابه في يده. طيب ما محل جملة كتابه في يده؟ ما محلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ نعم مبارك خبر. ما محلها؟ رفع أو نصب؟ نعم زيد كتابه في يده في محل رفع. في محل رفع خبر مبتدا في جملة الصورة في محل رفع في بابي المبتدا وإن وهنا في باب المبتدا. انتهينا من الدرس السابق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في تتمة الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب أنهينا النوع الأول ثم قال والثانية والثالثة الواقع حالا والواقعة مفعولا. هكذا بين الثانية والثالثة وجمع بينهما جمع بين الثانية والثالثة لأن محلهما النصب. قال المؤلف ومحلهما النصب. فالثانية والثالثة يعني جملة تقع حالا والتي تقع مفعولا هذه لها محل من الإعراب. ثم وضح كلامه بالمثال قال نحو رأيت زيدا يضحك. أين الشاهد؟ جملة يضحك. فجملة يضحك هذه في محل نصب حال في محل نصب حال من زيد رأيت زيدا يضحك. فإذا أردت يضحك فإنك تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة آخره. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو رأيت زيد يضحك أي هو فهو مستتر تقديره هو. ثم تعود فتقول وجملة يضحك في محل نصب حال من زيد في محل نصب حال من زيد رأيت زيدا يضحك. طيب في قول رأيت زيدا هذه الرؤيا بصرية لأن كما تعرفون أن الرؤيا أحيانا تكون علمية وأحيانا تكون بصرية وأحيانا تكون غير ذلك. لكن هنا رأى بصرية لا بد أن تكون بصرية يعني رأيت ببصرك بعينك رأيت زيدا يضحك. أما إذا كانت علمية فتختلف ونعود إليها بعد أن نأخذ المثال على الثانية. قال وقال زيد عمرو منطلق. ماذا قال زيد؟ عمرو منطلق. إذا هي مقول القول مقول القول لزيد. ماذا قال زيد؟ عمرو منطلق. فجملة عمرو منطلق هذه في محل نصب في محل نصب. المؤلف يقول الواقع مفعولا فهو الآن مفعول ومراد بقول مفعولا يعني مفعولا به فالواقع مفعولا به لأي فعل؟ للفعل قال للفعل قال. فحينما تعرض قال زيد عمرو منطلق، تقول قال فعل ماضي، وزيد فاعل، وعمرو مبتدا، عمرو مبتدا مرفوع بالابتداء ولم ترفع اخره، ومنطلق خبر لمبتدا، منطلق خبر لمبتدا مرفوع ولم ترفع الضم الظاهر على اخره. ثم تعود فتقول عمرو منطلق، هذه الجملة في محل مول. اذا نعود فننهي البحث هذا ونقول عمرو منطلق واقع في محل نصب لانها مفعول به للفعل قال. هل لهذا نظير؟ هل لهذا امثلة اخرى؟ نعم، قال الله تعالى قال اني عبد الله، قال اني عبد الله. هنا عندنا جملة واقع مفعولا به، اين هي؟ اين هي جملة اني عبد الله؟ جملة اني عبد الله هذه في محل نصب مقول القول او مفعول به، مقول القول او مفعول به للفعل قال، قال اني عبد الله. ومن باب الفائدة اعلم ان الفعل قال لا ينصب جملة اني عبد الله، فالفعل قال ما يصب مفردا، ما يأتي مثلا فتقول قال زيدا، قال كتابا، قال قلما، ما يصح هذا. فالفعل قال لا ينصب الا كلاما، يعني كلاما من جملة، كلاما طويلا او ما كان فيه معنى الكلام، كما لو قال انسان قال خطبة، الخطبة كلام، او قال قصيدة، القصيدة كلام، يصح هذا. إذا هذه قاعدة استفدناها، وإن الفعل قال لا يصب إلا كلاما أو ما كان في معنى الكلام، ومراد بالكلام أي الجملة. إذا انهينا الآن النوع الثاني والثالث. أعود لمثال المؤلف الأول في قول رأيت زيدا يضحك، ماذا قلنا عن رأى؟ بصرية. أما لو كانت علمية، لو كانت علمية رأيت زيدا يضحك تريد علمت، علمت زيدا يضحك، فإنها ماذا تكون في هذه الحال؟ تكون من باب الواقع مفعولا، يعني تكون نظير لقوله قال زيد عمرو منطلق، فسوف تكون مثالا للثاني ليس مثال الأول. إذا لا بد أن نهتم وأن نعرف أن رأيت زيدا يضحك هذه رؤية بصرية. طيب نوضحها بمثال آخر. إذا قلت رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، رأى هذه ما نوعها؟ هذه علمية، لأن العلم نافعا لا يتصور في العين، فهي رؤية علمية. بهذا اتضح لك إن شاء الله الفرق بين رأى البصرية ورأى العلمية. ثم لنا الآن ثلاث جمل لها محل من الإعراب. ثم قال والرابعة، لأن من الجمل التي لها محل قال المضاف إليها ومحلها الجر، نحو يوم هم بارزون. شهدنا في جملة هم بارزون، هم بارزون، هم ما يغربها، هم مبتدا، وبارزون خبر المبتدا. الجملة هذه هم بارزون، هذه الجملة لها محل من الأعراب، لها محل، محلها كما قال المؤلف الجر، محلها الجر، لأنها مضاف إليه، مضاف إلى يوم. إذا يوم مضاف، وجملة هم بارزون في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. أين الكثرة؟ أين علامة الجر؟ ها؟ قلنا في محل، في محل جر، فلا تظهر كثرة ولا تظهر علامة الجر لأن في محل. إلى هذا المثال الأول. المثال الثاني يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الشاهد ينفع الصادقين صدقهم، كيف تعرف ينفع؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طيب ينفع أين الفاعل؟ يوم ينفع، يوم ينفع صادقين صدقهم، صدقهم هو الفاعل والصادقين مفعول به مقدم، لأن أصل ينفع صدقهم أو ينفع صدق الصادقين الصادقين. إذا هذه الجملة مكونة من الفعل والفاعل المؤخر، هذه في محل جر، انتبهوا هذه في محل جر. طيب في محل جر بأي سبب؟ بالإضافة، في محل جر بالإضافة، المضافة إلى يوم. إذا تبين لك النوع الرابع وهو أن من الجمل ما يكون مضافا إليه حيث يسبق بمضاف، وهذا ليس في كل كلمات، إنما في ظروف خاصة مثل كلمة يوم وما كان بمعناه ككلمة وقت وكلمة حين وما أشبه ذلك، وترك في بابها في باب الإضافة. فمثل هذه الظروف تكون الجمل بعدها مضافة إليها، تكون مضافة إليها. ثم قال بعدها الخامسة من أي شيء؟ من الجمل التي لها محل. قال الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقرونة بالفعل. هذه فيها قيود، فالجملة الخامسة التي لها محل من الإعراب التي تقع جوابا لشرط جازم، ضع هذا رقم واحد، تقع جوابا لشرط جازم. قال إذا كانت مقرونة بالفاء، هذا رقم اثنين، إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، إما أن تقرن بالفاء أو بإذا الفجائية. يتضح أكثر إن شاء الله بالمثال، نحو من يضلل الله فلا هادي له. أين الشاهد؟ جملة لا هادي له. هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ لا هادي له اسمية. هذه الجملة الاسمية لها محل من الإعراب، ما محلها؟ محلها الجزم، ففي محل جزم جواب الشرط. أين الشرط؟ من؟ بقوله من يضلل، فجملة لا هادي له في محل جزم جواب الشرط من. هل توفر الشرطان؟ نعم، لم يقل واقع جواب لشرط جازم، ومن اسم شرط جازم. هل هي مقرونة بالفاء؟ نعم، فلا هادي له مقرونة بالفاء، فإذا لا هادي له هذه تكون في محل جزم جواب الشرط، لأنها جواب لشرط جازم وقد اقترنت بالفاء. طيب مثال آخر، قال الله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، هل عندنا أداة شرط؟ أين هي؟ إن أداة شرط وهي حرف. إن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذا جواب الشرط. جملة هم يقنطون، هم يقنطون، إذا هم يقنطون، جملة هم يقنطون هي الشاهد، فهي في محل جزم. هل توفر شرطها الأول؟ ما شرطها الأول؟ أن تقع جواب لشرط جازم، وإن حرف شرط جازم. هل توفر شرطها الثاني؟ نعم. هل هي مقرونة بالفاء؟ لا، مقرونة بإيه الفجية. المؤلف يقول إن هذا أو هذا، وقد قرنت هنا بإذا الفجائية. إذا ماذا تعرف جملة هم يقنطون؟ في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط لاقترانه بإذا الفجائية. إذا نستطيع أن نلخص هذا الكلام فنقول متى يكون لجملة جواب الشرط محل، متى يكون لجملة جواب الشرط محل؟ هذا السؤال. متى يكون لجملة جواب الشرط محل؟ الجواب إذا كانت إذا كانت جوابا لشرط جاز وقد اقترنت بالفاء أو إذا الفجية. إذا كانت جوابا لشرط جاز وقد اقترنت بالفاء أو إذا الفجائية. فإذا اختل أحد الشرطين فإنه لا يكون لجملة الجواب، لا يكون لها محل من الإعراب. طيب للتوضيح أكثر، نمثل لجملة اختل فيها الشرطان أو أحدهما. أنت إذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، أين جواب الشرط؟ فأكرمه، جملة فأكرمه. ولكن نقول جملة فأكرمه هذه لا محل لها من الإعراب، وإن كانت جواب شرط لكنها جواب شرط أكمل غير جازم، جواب شرط غير جازم، لأن إذا كما سيأتيك إن شاء الله إذا تكون شرطية غير جازمة. فإذا جملة فأكرمه سوف تأتيك إن شاء الله في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروطها. طيب في جملة أخرى تقول إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، أين جملة الجواب؟ تنجح، جملة تنجح هي جواب، تنجح هو جواب الشرط. طيب جملة تنجح هل لها محل من الإعراب؟ ها؟ ليس لها محل. لماذا؟ إن أداة شرط جازمة، لكن نقول تنجح لم تقترن بالفاء، لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجية. فبالتالي جملة تنجح نقول هذه جملة جواب الشرط ليس لها محل من الإعراب، جملة جواب الشرط ليس لها محل من الإعراب لاختلال الشرط الثاني وهي أن لم تقترن بالفاء ولا بإذا. ثم يأتيك إن شاء الله في المستقبل أن قرن جملة جواب الشرط بالفاء أو بإذا يكون وجوبا في المواضع، يأتي إن شاء الله. إذا انهينا الآن النوع الخامس من الجمل التي لها محل. ثم قال رحمه الله الثالثة والسابعة التابعة لمفرد أو لجملة لها محل من الإعراب. هذه الثالثة والسابعة تكون تابعة، تابعة لما له محل، إما أن تكون تابعة لمفرد أو تابعة لجملة لها محل من الإعراب. ولننظر في المثال. قال فالأولى نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أين الشاهد؟ لا بيع فيه، هذه الجملة. فجملة لا بيع فيه هذه الجملة لها محل من الإعراب لأنها تابعة، تابعة لمفرد له محل. قول لا بيع فيه تابعة لقول يوم، تابعة لها على أنها صفة له، أليس كذلك؟ كلمة جملة لا بيع فيها هي صفة ليوم، لأن عندنا قاعدة في هذا، ولأن الجمل بعد النكرات تكون صفات، وهذه جملة بعد نكرة إذا هي صفة ليوم، فما دامت صفة ليوم إذا سوف يكون لها محل من الإعراب. فعليه تقول جملة لا بيع فيه هذه صفة ليوم في محل ماذا؟ صفة اليوم في محل رفع؟ ها؟ نعم في محل رفع، لأن يوم الآن مرفوع وصفة المرفوع مرفوع. إذا تنبه الآن أن جملة لا بيع فيه هذه في محل رفع، في محل رفع صفة ليوم. ثم قال والثانية نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، هذا زيد أبوه قام وأخوه قعد، وهو ماذا يصنع؟ هل يتبع أباه أو يتبع أخاه؟ أجيب عن هذا السؤال. أبوه قام ينصرف من المجلس وأخوه قاعد، فمن يتبع؟ ها؟ يتبع أباه، إلا يأذن أبوه فيتبع أخاه فلا حرج. هذا لا يهمنا، يهمنا ما بعد ذلك. زين قام أبوه قاد أخوه، جملة قاد أخوه هي محل بحثنا. جملة قاد أخوه هذه لها محل من الإعراب، لها محل، لأنها تابعة لجملة لها محل من الإعراب، تابعة لجملة قام أبوه. قام أبوه لها محل، ثم أتبعناها بجملة قعد أخوه، فسوف نجعل جملة قعد أخوه لها محل من الإعراب. طيب انتبه معي، زيد قام أبوه، ما محل جملة قام أبوه؟ خبر، إذا هي في محل رفع. طيب إذا ستكون قعد أخوه في محل رفع، في محل رفع تابعة لجملة قعد أبوه، لجملة قام أبوه. إذا تبين لك الآن إعراب قعد أخوه وأن هذه الجملة تكون في محل رفع تابعة لجملة الخبر السابقة. إلى السادس والسابع أمره يسير إن شاء الله، وهو أن هناك جملا تعطى إعراب ما قبلها بالتبعية، فربما تتبع مفردا فتأخذ إعرابه على حسب ما سبق، وإما أن تتبع جملة فكذلك تأخذ إعرابها. طيب انتبه مرة أخرى في جملة زيد قام أبوه وقعد أخوه، انتبه جيدا. كلام الأول وهو على مراد المؤلف، الكلام على أن الواو في قولك وقعد أخوه ما إعرابها؟ حرف عقد، نعم، لكن أرأيت لو جعلنا الواو هذه حالية، زيد قام أبوه والحال أن أخاه قعد، لو اعتبرنا الواو هذه واو الحال وهذا يصح، هل يكون لجملة قعد أخوه محل؟ ها؟ يكون لكلها محل؟ ما محلها؟ النص الحالية. إذا كانت الواو حالية تكون جملة قعد أخوه في محل النص، ونلحقها برقم كم مما سبق؟ أي نعم، برقم 2، أليس كذلك؟ نلحقها نجعلها تابعة رقم 2، لكنهم لا نريد أن تكون الواو حالية، فالواو عاطفة حتى تكون مثالا للسابع في كلام المؤلف. إذا تبين لك الآن، تبينت لك الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع لا ثامن لها، فأي جملة يقال إن هذه الجملة لها محل فلا بد أن ترجعها إلى واحد من هذه السبعة، ولا بد. نسجل أمثلة لننظر فيها. قال الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وقال تعالى: بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: وجاء رجل يسعى. وجاء رجل، هذا في سورة القصص من أقصى الناس يسعى، هي آيتان، نحن نريد التي يسعى. إذا صحيح، وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة. طيب الجملة التي بعدها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كم هذه؟ أربع. طيب نختمها فيما لو قلت إن تكثر الإعراب يسهل عليك النحو. إن تكثر الإعراب يسهل عليك النحو. هذه خمس جمل المطلوب بيان الجمل التي لا محل من الإعراب بعد التأمل في الأمثلة. نعم اي نعم اي نعم. اذا صلف الآية وجاء رجل لنقص المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى القفص نريد القفص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. نعم على كل حال المصحف بين أيديكم فارجعوا إلى الآية في سورة القصص وبينوا موقع الجملة التي لها محل من الإعراب. طيب نعرض الآية التي ذكر المؤلف من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له من لها يلا يا صرح نعم من يضلل الله فلا هادي له من أداة الشرط أو اسم شرط. نعم ماذا يعمل يجزم فعلين. طيب يضلل يضلل فعل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون من يضلل. طيب من يضلل الله طيب تقول السكون وهي الآن من يضلل الله أين السكون هل في سكون من يضلل الله توافقون ما مجزوم على دون السكون نعم أين السكون أين السكون نعم حرك بالكسر التقاء الساكنين صحيح لفظ الجلالة لفظ الجلالة فاعل مرفوع الضم الظهر آخره. طيب فلا هادي له الجملة جواب الشرط لكن فصل الفاء ما أدري يخبرنا الآن الفاء نعم الفاء واقع في جواب الشرط الرابطة للشرط رابطة للجواب الفاء واقع في جواب الشرط ولا لا نافية ماذا تعرف عنها يقول لا نافية يلا تعمل أو لا تعمل ماذا تعمل كيف لا نافية تعمل عمل هذه نافية لازم لها بقية في اسمها نافية لأي شيء نعم لا نافية للجنس تعمل عمل إن وهذه اسم لا نعم هذه اسم لا فلا هادية طيب اسم لا اكمل اذا كان اسم لا مفردا ما يكون منصوبا مبنيا اذا هادية اسم لا مبني على الفتح في محل نصب فلا هادية لماذا قلنا مبني على الفتح لانه مفرد واسم لا اذا كان مفردا يبنى على الفتح ويبنى على من نصب به فلا هادية له جر مجرور ما اعرابه نعم في محل رفع خبر لا يعني متعلق محذوف في محل رفع خبر لا فلا هادية موجود له او كائن له طيب احسنت من يكمل ما موقع جملة فلا هادية له من يكمل من يكمل نعم نعم جملة لا هادية له في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط هل توفر الشرطان توفر لأنها في محل أو جواب شرط جازم ومقترنة مقترنة بالفاء طيب هات جملة اختل فيها الشرط الأول أعطنا من عندك جملة اختل فيها الشرط الأول نمثل بحيث يكون جواب شرط غير جازم خلنا قبل قليل من أداة الشرط غير جازمة ماذا قلنا إذا هذه جملة فيها إذا كيف تقول إذا أتيت ها نعم إذا أتيت فسأكرمك هذا صحيح إذا أتيت فسأكرمك أين الجملة جملة فسأكرمك هذه اقترنت بالفاء لكنها جواب لشرط غير جازم جواب لشرط غير جازم وبالتالي ليس لها محل من الاعراب وسوف تذكر في جلسة الغد وفق الله الجميع لكل خير